الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. فهل شريف جابر مظلوم؟ بعدما أساء لدين الله عز وجل واستهزأ بالقرآن والسنة والعلماء، خرج في كادر مظلم وصوت حزين يتباكى ويقول: ماذا فعلت؟ لعل هناك من يشفق عليه. فهل هو مظلوم فعلا؟ أنا بقالي سنين ما بعملش أي فيديوهات فيها أي نوع من أنواع الازدراء علشان محدش يزعل مني، محدش يقول لك إن الشريف بيزدري الإسلام، ورغم ذلك يتحكم عليك بتهمة ازدراء الأديان والتحريض على الإلحاد. طب ازدراء الأديان وفهمناه، يعني أي حد بيزدري الإسلام، مش بيزدري، أي حد بيتكلم أو بينتقد الإسلام بيتسجن على طول. طبعا هذا الكلام لا يمت للواقع بصلة، ولكن أولا لا أتخيل أن هذا الشخص الذي كان يسيء للإسلام والمسلمين يخرج بهذا الشكل ويقول ويعترف أنه كان يقدم فيديوهات فيها ازدراء للأديان، ولكنه توقف عن ذلك منذ سنوات لئلا يغضب منه أحد ويقول أنه يزدري الإسلام. وهذا يعني أنك كنت تزدري الإسلام ولم يوقفك إلا الخوف. ثم يقول أن أي أحد يتكلم عن الإسلام يعاقب، ولكن أنت كنت تفتري على الإسلام ولم تكن تتكلم على الإسلام بصدق، ولم تتكلم بكلمة إلا ورد عليك العلماء وبينوا كذبك وخطأك فيها. ثم هنا سؤال مهم: لماذا لا يعادي الملاحدة إلا الإسلام؟ هناك آلاف الأديان حول العالم ولا ينتقد الملاحدة إلا الإسلام فقط، سواء كانوا من خلفية إسلامية أم غير إسلامية. يعني مثلا شخص كهذا لن تجد له فيديوهات ينتقد فيها غير الإسلام، إلا فيديو وحيد ينتقد شيئا يفعله أصحاب دين آخر، ولا ينتقد الدين ولا الكتب الخاصة بهذا الدين، لأن هذا وأمثاله لا يجرؤون على انتقاد دين غير الإسلام. ونأخذ عناوين الفيديوهات فقط لنبين لكم كيف أنه موجه لمهاجمة الإسلام فقط. فنجد فيديو عنده عنوانه خرافة الإعجاز العلمي، وهو هنا يتكلم عن أن القرآن ليس فيه أي إعجاز علمي، وفيديو آخر عنوانه اتذلل شوية وهو هيساعدك، يتكلم فيه عن الله تعالى وتذلل المسلم له، وهذا بلا شك فيه استهزاء بالله تعالى وبعبادة المسلمين في تذللهم لربهم وسجودهم بين يديه، وفيديو آخر عنوانه خرافة الجن وتفسير حالات اللبس. ومع أن الجن ذكر في القرآن وهو أمر غيبي، ولكنه يريد أن يطعن في أي شيء في كتاب الله. وفيديو آخر عنوانه ما لا تعرفه عن بدعة الحجاب، يحرض فيه بنات المسلمين على خلع الحجاب، وفيه اتهام للمسلمين باتهامات كثيرة. ثم وجدت فيديو وحيد يتحدث فيه عن دين آخر، ولكنه لم يجرؤ على انتقاد معتقداتهم وكتبهم، ولكنه انتقد شيئا هم أنفسهم انتقدوه، فتكلم في فيديو عنوانه خرافة معجزة سبت النور. ومع أنه لم يجرؤ على انتقاد معتقداتهم، إلا أن هذا فيديو وحيد بين عشرات الفيديوهات التي يسيء فيها للإسلام. وفيديو آخر بعنوان خرافة الروح، وطبعا الروح مذكورة في القرآن، وفي هذا ترويج صريح بأن القرآن يحتوي على خرافات. وفيديو آخر بعنوان أكاذيب البخاري وحقيقة الأحاديث، وهنا يسيء مباشرة لعلم من أعلام الإسلام وهو البخاري رحمه الله. وهذا الفيديو مليء بأخطاء مضحكة كسائر فيديوهاته عن الإسلام. ثم فيديو بعنوان مسلم يقابل الله يوم القيامة، وفي هذا الفيديو استهزاء بالله عز وجل وباليوم الآخر وهو من أركان الإيمان عند المسلم، وينتقد كون الجبال أوتاد، ينتقد مراحل تكوين الجنين، وهو في كل هذا يدلس ويكذب ليشكك الناس في دينهم، وكلامه مردود عليه. فقد رد عليه دكتور هيثم طلعت حفظه الله وجزاه الله خيرا في أكثر من فيديو، وهذه الفيديوهات والتي هي طعن في الإسلام لها مشاهدات كثيرة للأسف، وهذا بسببنا نحن، لأننا نحن من نشاهد الفيديوهات. فعندما تجد أحدا يطعن في دينك لا تدخل وتشاهده، ولكن للأسف ندخل ونشاهد ونكتب التعليقات لندافع بها عن الدين في زعمنا، وهذا في الحقيقة خطأ كبير، لأنك تساهم في نشر هذه الفيديوهات بمشاهدتك لها وتعليقك عليها. هنا نستطيع أن نقول أميت الباطل بالسكوت عنه. وعندما أقول لك لا تشاهد هذه الفيديوهات ليس خوفا على الدين وهو الإسلام، ولكن خوفا عليك أنت، فربما تسمع الشبهة فتقع في قلبك فلا تخرج أبدا. وليس نصحي لك بعدم مشاهدة هذه الفيديوهات لنقص في دينك والعياذ بالله، ولكن لأنك ربما ليس لديك العلم الكافي لترد على هذه الشبهة. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما كانت قوة إيماننا حتى ولو كان راسخا رسوخ الجبال إذا سمعنا بفتنة الدجال أن نفر منه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى فليبتعد منه، فإن الرجل يأتيه ويتبعه وهو يحسب أنه صادق بما يبعث به من الشبهات. يعني يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان إيماننا أن نبتعد عنه، لأنه قد يخدعك بالشبهات فتتبعه. لذلك تعامل مع هذه الشبهات كذلك، لا تسمعها حتى لا تعكر صفو قلبك. ونحن نتأذى من هذه الفيديوهات ولكن نسمعها ونرد عليها لئلا يخدع بها أحد من المسلمين. ولذلك أنصحك ألا تعرض نفسك لهذه الشبهات ولتبتعد عنها. بس هي حرض على الإلحاد. أنا عمري ما حرضت على حد إن هو يسيب دينه، وعمري ما قلت لحد إنه يلحد. أنا دايما بقول أنا ما يهمنيش أنت دينك إيه، قلتها 50 مرة في فيديوهاتي، إزاي أنا حرض على الإلحاد يعني؟ بعدين حتى لو هقول لغيري إن هو يلحد، يعني إيه اللي فيها؟ إيه الجريمة هنا يعني؟ ما المسلمين كلهم نفسهم يقولوا للعالم كله سيب دينك وكون مسلم. ايه المشكلة؟ نحبسهم بتهمة التحريض على الإسلام؟ لا يعرف معنى التحريض على الإلحاد. شر البلية ما يضحك، يعني يطعن في دين المسلم ويطعن في قرآنه وفي سنة نبيه ويستهزئ بدينه ويشككه فيه، ثم يقول كيف أحرض على الإلحاد. فما هو التحريض على الإلحاد إن لم يكن هذا تحريض؟ هل يضحك هؤلاء الناس علينا أم على أنفسهم؟ مع أنهم يزعمون أنهم يتكلمون بالعقل ويقولوا أنا أقول للناس دائما أنا لا يهمني دينك، وفعلا أنت لا يهمك أي دين إلا الإسلام، ولا تحاول أن تشكك أي أحد غير المسلم في دينه. ثم يقول: وما المشكلة أن أحرض على الإلحاد؟ المسلمون يريدون أن يترك الناس دينهم ويدخلوا في الإسلام، وطبعا هذه مقارنة باطلة، فالمسلم يدعو لدينه بالموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن، ولا يستهزئ بدين أحد ولا يسبه. فالله يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأيضا المسلم لا يفتري الكذب على أديان الآخرين، ولكن يتحدث بالصدق والأدلة والبراهين. ثم الغرب الذي تزعم أنه مهد التحضر والتقدم يضيق على أي مسلم يتمسك بدينه ويراقبونه، كما ضيق ترامب مثلا على دخول المسلمين لبلاده، وكما منعت فرنسا الحجاب في المدارس والجامعات ناهيك عن رسمهم رسوما مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرق القرآن. فلا تحاول أن تلعب على هذا الوتر، فهو وتر مفضوح. ثم لماذا تنكر على المجتمع المسلم أنه يحاول الحفاظ على دين أفراده؟ فالمجتمع مسؤول عن الحفاظ على دين أفراده وأعراضهم وأمنهم وسنة القوانين لأجل ذلك. يعني مثلا في الهند يمنعون أكل البقر لأن البقرة معظمة عندهم، وفي الغرب مثلا يستطيع الرجل أن يكون شريكا لعشرة نسوة ويعيش معهن وليست هناك مشكلة في ذلك. أما إذا أراد الرجل أن يتزوج ويعدد عوقب في هذه الدول، وأنت وأمثالك تؤيدون ذلك. والآن قضيتنا وقضية إخواننا من يتكلم عنها يعاقب ويهاجم ويطرد من عمله وجامعته. وكم من مسلمين وقفوا في المطارات الأوروبية وتعرضوا لإهانات دون أن يقترفوا شيئا أو يفعلوا شيئا لمجرد أنهم مسلمون. هذه المجتمعات سنت هذه القوانين لأنها تزعم أنها بذلك تحافظ على مجتمعها. إذن عندما تتكلم على الإسلام بالكذب والافتراء لتخدع المسلمين، من حق المجتمع المسلم أن يمنعك من ذلك وأن يؤدبك على إضرارك بالمجتمع المسلم. فكما تحمي المجتمعات قاطبة نفسها ومبادئها وأخلاقها وعاداتها بسن القوانين التي تحافظ على هذا المجتمع، فمن حقنا كمسلمين أن نسن القوانين التي تحافظ على ديننا ومجتمعنا. ليه المجتمع الزفت لا يقتلني معنويا لدرجة أن هو يوصلني للمرحلة دي؟ كوميديا سوداء. سبحان الله، قال قبل قليل في نفس الفيديو أنه لا يسب أحد، ثم هو يسب المجتمع في نفس الفيديو. شيء مثير للسخرية فعلا كما قال. لماذا يا مجتمع تفعل ذلك؟ عليك يا مجتمع أن تتركه يسيء لدينك ومقدساتك ولا تتكلم، هذه حرية. عليك أن تظل صامتا أيها المجتمع المسلم مهما فعل لك، ولا تحاول حماية نفسك من افتراءات المفترين. يا لله العجب، فبعد كل هذا الذي ذكرناه من افتراءات على دين الله عز وجل، من استهزاء بالقرآن والسنة، من إساءته لعلماء المسلمين، من تشكيك المسلمين في دينهم بكلام لا يصح ولا يثبت، وكل همه أن يضل الشباب، هل بعد كل هذا تظن أنه مظلوم؟ أنا بالطبع لا أظن ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.